قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة. أصل في كفارة القتل: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. باب القسامة، وهي أيمان بركة. انتهينا في الدرس السابق من أحكام الديات، وسبق لنا ما يتعلق بديات الأعضاء والمنافع والجروح والكسور، وذكرنا ما يتعلق بهذه الديات من أقسام. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الحكومة وكيف تقدر الحكومة، وذكرنا كيفية ذلك. ثم بعد ذلك شرعنا في العاقلة، وعرفنا العاقلة في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أن جمهور أهل العلم على أن العاقلة مشروعة، وأنه يجب عليها أن تتحمل الدية. ومن هم العاقلة؟ تقدم لنا أن العاقلة هم العصبات، سواء كانوا عصبات نسب أو عصبات سبب. وعصبات النسب هم الأصول والفروع والحواشي، وعصبة السبب المعتق وعصبته، يعني أصوله وفروعه وحواشيه. هؤلاء العصبات هم الذين يتحملون الدية. أما الجاني فإنه لا يتحمل الدية، فالمذهب مذهب الشافعية والظاهرية أن الجاني لا يتحمل شيئا من الدية، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعقل على العصبة، كما في الصحيحين. وعند الحنفية أن الجاني يدخل في العقل ويتحمل شيئا من الدية، يعني يتحمل شيئا من الدية، لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. والصواب في هذه المسألة ما دلله ظاهر حديث أبي هريرة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعقل على عصبة القاتلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عقل على رقيق. من يعقل؟ من يعقل من العصبة يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون حرا، وعلى هذا الرقيق لا عقل عليه ولا يتحمل شيئا من الدية. ويدل لذلك أن الرقيق مال، وأنه لا يملك، وملكه ضعيف، فهو ليس من أهل المواساة والنصرة. والعقل معتمده وأساسه المساواة والنصرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغير مكلف، أيضا الصغير والمجنون هل يعقلان أو لا يعقلان؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، أن غير المكلف لا يعقل. الصغير لا يتحمل شيئا من الدية، كذلك أيضا المجنون. ويدل لذلك أن القلم مرفوع عنهما، ولأن العقل مبني على النصرة وهما ليسا من أهل النصرة. وعند الظاهرية أن المجنون يعقل وأن الصبي يعقل، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة، على عاقلة المرأة وهم عصبتها، والصبي من العصبة، وكذلك أيضا المجنون من العصبة. ويظهر والله أعلم أن مثل هذه المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى القاضي أن يحمل الصبي، قد يكون الصبي ذا مال، قد يكون المجنون ذا مال إلى آخره، فإن رأى أن يحمله نعم فهذه موضع اجتهاد. قال ولا فقير، هذا الشرط الثالث، أن يكون من يعقل غنيا، وعلى هذا الفقير لا يجب عليه شيء من العقل، وهذا قول جمهور أهل العلم. ودليل ذلك قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا كما تقدم أن كما سلف لنا أن العقل مبني على النصرة، والفقير ليس من أهل النصرة. خلافا لما ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى من أن الفقير يعقل. وما هو ضابط الغني الذي يتحمل الدية؟ ضابط ذلك قال العلماء هو الذي يملك نصابا زكويا، فإذا كان يملك نصابا زكويا فهو غني يتحمل الدية ويدخل في العاقلة. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأن الغنى اصطلاح، أو الغني مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالغني في باب زكاة الفطر يختلف عن الغني في باب زكاة المال، يختلف عن الغني في باب العاقلة إلى آخره. المهم أن هذا اصطلاح، لا بد أن نفهم ما هو الغني في كل باب بحسبه. ومثل ذلك أيضا الرشد، الرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات، يختلف عن الرشد في باب الأنكحة إلى آخره. فهذه هذا مصطلح لا بد أن نتنبه له. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا أنثى، هذا الشرط الرابع، أن يكون من يعقل ذكرا، وعلى هذا الأنثى لا تحمل شيئا من الدية. وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، وحكي الإجماع على ذلك، وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف لا يثبت، وقال بعض الحنفية وبعض الحنابلة بأن المرأة تعقل، وتتحمل شيئا من الدية، أن المرأة تعقل وتتحمل شيئا من الدية. قال طيب الشرط الخامس ألا يكون مخالفا للدين الجاني، فإن كان مخالفا لدين الجاني فإنه لا عقل، فالمسلم لا يعقل عن الكافر والكافر لا يعقل عن المسلم، بقول الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ولأن العقل هذا مبني على أساس النصرة، والمسلم لا ينصر الكافر والعكس. نعم. وذهب الشعبي إلى خلاف ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الكافر يكون داخلا في العصبة، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن الكافر لا يعقل عن المسلم والمسلم لا يعقل عن الكافر، لانتفاء الأخوة باختلاف الدين. فإذا كان كذلك فتنتفي النصرة والمواساة. قال رحمه الله تعالى ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، هذا الشرط السادس، ألا تكون الجناية عمدا محضا، فإن كانت الجناية عمدا محضا فإن العاقلة لا تحمل ذلك، لأن المتعمد لا يستحق المساواة، وحينئذ الجناية تنقسم ثلاثة أقسام كما سلف لنا، إن كانت عمدا محضا فإن العاقلة لا تحملها. لماذا؟ لأن المتعمد لا يستحق المواساة لأنه متعد، وإلا كان ذلك مدعاة إلى التعدي والجناية ونحو ذلك. القسم الثاني أن تكون الجناية خطأ، فإذا كانت خطأ فإن العاقلة تحملها، إذا كانت خطأ فإن العاقلة تحملها. القسم الثالث أن تكون الجناية شبه عمد، فهل تحمل العاقلة شبه العمد أو لا تحمل العاقلة شبه العمد؟ جمهور أهل العلم أن العاقلة تحمل شبه العمد، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فرمتها فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها قرة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وهذا في الصحيحين. والقتل هنا ماذا؟ شبه عمد، نعم القتل شبه عمد. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني ذهب إليه بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن العاقلة لا تتحمل شبه العمد لوجود التعدي، إذ إن شبه العمد فيه شيء من قصد الجناية، نعم فيه شيء من قصد الجناية، فشبه العمد فيه تعدي. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لدلالة حديث أبي هريرة، والجاني في شبه العمد وإن تعمد الجناية إلا أنه لم يقصد القتل، ما قصد القتل، وعلى هذا نقول بأن الجناية لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون عمدا فهذه لا تتحملها العاقلة، والحالة الثانية أن تكون خطأ تتحملها العاقلة، وهذا بالإجماع. الحالة الثالثة أن تكون شبه عمد، فهذه الحالة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال ولا عبدا، يعني لا تحمل العاقلة عبدا، هذا الشرط السابع. نعم الشرط السابع ألا تكون الجناية على رقيق، فإن كانت الجناية على رقيق يعني قتل رقيقا خطأ أو شبه عمد، فهل تحمل العاقلة الجناية على الرقيق أو لا تحمل العاقلة الجناية على الرقيق؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى العاقلة لا تحمل الجناية على الرقيق، لأن الرقيق مال فإتلافه كإتلاف سائر الأموال، فكما أن العاقلة لا تحمل إتلاف مال من الأموال كما لو أتلف سيارته إلى آخره، فالعاقلة لا تحمل ذلك، فكذلك أيضا لا تحمل الرقيق، لأن الرقيق يباع ويشترى فهو مال. قال ولا صلحا، هذا الشرط ماذا؟ الثامن، ألا يكون ذلك صلحا عن إقرار، يعني ألا لا تحمل الجناية، أن العاقلة لا تحمل الجناية إذا كانت صلحا عن إنكار، صلحا عن إنكار. صورة المسألة أن يدعي شخص على شخص أنه قتل قريبه، يدعي شخص على شخص أنه قتل قريبه كابنه أو أبيه ويطالبه بديته، المدعى عليه أنكر، نعم أنكر القتل، ثم بعد ذلك بدلا هو ينكر يقول أنا ما قتلت، وهو يدعي عليه القتل، ثم بعد ذلك صالحه، بدلا من أن يذهب المدعي إلى القاضي ويقيم الدعوة وثم بعد ذلك يحضر المدعى عليه ويلزم باليمين إلى آخره، افتداء ليمينه صالح المدعي على أن يعطيه كذا وكذا من المال، مثلا يعطيه 10,000 يعطيه 20,000 إلى آخره، فهذا صلح عن ماذا؟ عن إنكار، نعم صلح عن إنكار. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى العاقلة لا تتحمل الصلح إذا كان عن إنكار، لماذا؟ لأن المدعي بإمكانه أن يذهب إلى القاضي ويحلف وتبرأ يمينه، أما كونه يصالح بمال فهو دفع هذا المال افتداء ليمينه، بدلا من أن يذهب قال أنا أعطيك هذه الدراهم لكي لا أذهب وأحلف عند القاضي إلى قله. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ما تتحمل العاقلة هذا، وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا إلى آخره، وهذا يعني الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه ضعف، يعني هذا الأثر، لكن المعنى يدل لذلك، لأن هذا المال ما ثبت بالجناية وإنما ثبت بأي شيء؟ بالصلح. نعم هذا المال ما ثبت بالجناية وإنما ثبت بالصلح. وهو ثبت باختياره، وإلا بإمكانه أن يذهب إلى القاضي وأن يحلف وأن تبرأ الذمة، وإن كان هناك بينة فإن المدعي يقيم البينة وتثبت الدية، وإذا ثبتت الدية تتحملها العاقلة. فكونه يصالح هو الآن افتدى يمينه وذهابه إلى القاضي إلى آخره، فبإمكانه أن يذهب ويحلف وتبرأ ذمته. وإن كان للمدعي بينة فإنه يحضر البينة، وإذا ثبتت الجناية تحملت العاقلة. قال: ولا اعترافا لم تصدق به. اعترافا لم تصدق به، ادعى أنه قتل قريبه كابنه أو أبيه ونحو ذلك، ثم اعترف المدعى عليه أنه قتله خطأ أو شبه عمد. فالعاقلة لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تصدق المدعى عليه في الاعتراف، فهنا يتحمل، يعني صدقت المدعى عليه بالاعتراف وأن اعترافه صحيح، فهنا تتحمل الدية. الأمر الثاني أن تنكر هذا الاعتراف ولا تصدق به. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن العاقلة لا تتحمل، وهذا المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، لما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولا اعترافا، يعني أنها لا تتحمل الاعتراف. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن العاقلة تتحمل هذا الاعتراف، إذا اعترف أنه يجب عليها أن تصدق بهذا الاعتراف وأن تتحمله، يعني وأن تتحمله لعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا القول هو الصحيح، نعم هذا القول هو الصحيح، الصواب في هذه المسألة إذا كان الجاني المدعى عليه غير متهم، يعني لأنه قد تكون هذه الدعوة عن طريق الحيلة، يدعي عليه أنه قتل وهو لم يقتل ويصدقه المدعى عليه لكي تتحمل عاقلته، فنقول الصواب في هذه المسألة أن المدعى عليه إذا اعترف وكان غير متهم بهذا الاعتراف وإن لم تصدق العاقلة فإنه يجب عليها تتحمل، يجب أن تصدق وأن تتحمل لعموم الحديث. قال: ولا ما دون ثلث الدية. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أن العاقلة إنما تتحمل ماذا؟ الثلث فما فوق. وعلى هذا لو أنه جنى عليه موضحة، دية الموضحة كم؟ 5 من الإبل، تكون في مال الجاني أو في مال العاقلة؟ قال لك المؤلف في مال الجاني ولا تكون في مال العاقلة، يعني أنها لا تتحمل إلا الثلث فما فوق. واستدلوا على ذلك، قالوا بأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، نعم لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، وعقل المأمومة دية المأمومة كم؟ ثلث الدية. وهذا الحديث الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف، نعم هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب المالكية. والرأي الثاني رأي الشافعية أنها تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دون النفس، نعم أنها تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دون النفس. الظاهرية يقولون لا تحمل إلا دية النفس، أما ما دون النفس فإنها لا تحمله، لأن النص إنما جاء بأي شيء، ها؟ بأنها تحمل ماذا؟ في النفس. النص إنما جاء في كونها تحمل النفس فقط. فأصبحت الآراء في هذه المسألة ماذا؟ ثلاثة، طرفان ووسط. الظاهرية لا تحمل إلا النفس. أوسع المذاهب هم الشافعية، تحمل النفس وما دون النفس في القليل وفي الكثير. المالكية والحنابلة تحمل النفس وتحمل ما دون النفس، لكن بشرط ماذا؟ أن يبلغ الثلث، فإن كان أقل من الثلث فإنها لا تحمله. ويظهر والله أعلم يعني أن ما ذهب إليه الظاهرية، يعني لم يكن هناك شيء من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت في هذه المسألة، فيقتصر على ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما ورد يقتصر ما ورد في السنة في قتل النفس. أما ما دون النفس فيظهر والله أعلم أنه ما دام منه ما ورد شيء، يعني لم يرد شيء في السنة، فالأصل أن الذي يتحمل هو الجاني والله أعلم. طيب، بالنسبة للدية على العاقلة في الخطأ في شبه العمد، هذه الدية على العاقلة، لكن هل هي مؤجلة أو حالة؟ العلماء رحمه الله في ذلك قولان. القول الأول أن الدية على العاقلة مؤجلة لثلاث سنوات، نعم، أن الدية على العاقلة مؤجلة لثلاث سنوات لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر رضي الله تعالى عنه جعلها على العاقلة ثلاث سنوات، خرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهو ضعيف، كذلك أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه رواه البيهقي وهو ضعيف. والرأي الثاني أن الدية على العاقلة حالة وليست مؤجلة، وهذا قال به الظاهرية، لأنه لم يثبت نص في التأجيل، فما دام أنه لم يثبت نص في التأجيل فالأصل أنها حالة، نعم الأصل أنها حالة. طيب، الدية على العاقلة إذا لم يكن للشخص عاقلة أو كان له عاقلة وهذه العاقلة فقيرة لا تستطيع أن تتحمل الدية، فهل تسقط الدية أو نقول بأن الدية تجب في بيت المال، أو نقول نعم بأن الدية تجب في مال الجاني وغير نعم تجب في مال الجاني إلى آخره؟ المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أن العاقلة إذا كانت فقيرة لا تستطيع أن تتحمل الدية، أو لم يكن هناك عاقلة، نعم أو لم يكن هناك عاقلة، فإن بيت المال يتحمل الدية، نعم بيت المال يتحمل الدية، وهذا كما تقدم قول الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم، نعم قول جمهور أهل العلم خلاف الحنفية، يعني إذا لم يكن هناك عاقلة أو كان هناك عاقلة لكنها فقيرة نقول الدية تكون في أي شيء؟ في بيت المال. ويدل لذلك ما سيأتينا في باب القسامة في قصة عبد الله بن سهل لما قتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وداه 100 من الإبل من إبل الصدقة، وداه 100 من الإبل من إبل الصدقة، خلافا للحنفية فالحنفية يجعلون الدية في مال الجاني، إذا لم يمكن تحميل العاقلة يجعلونها في مال الجاني، لأن الأصل أن الدية واجبة في مال الجاني، والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. طيب، إذا لم يمكن تحميل بيت المال، قد يتعذر أن يحمل بيت المال كما في كثير من البلاد الإسلامية اليوم، كثير اليوم من البلاد الإسلامية بيت المال ليس منتظما، يعني لا يصرف في مصارفه الشرعية، فالمشهور من المذهب أن الدية تسقط، لأن الدية واجبة على العاقلة، فإذا لم يتمكن من ذلك فإنها تسقط ولا تحمل الدية للجاني. وعند الحنفية والمالكية أنها تجب على الجاني، لأن الله عز وجل قال ودية مسلمة إلى أهله، وهذا يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو الأقرب في هذه المسألة، لئلا يذهب الدم هدر. فنقول نعم يجب على العاقلة إذا كان أمكنت إذا أمكن ذلك، أما إذا لم يمكن ذلك فنقول ولم يمكن من بيت المال، فنقول بأنها تجب على من؟ ها؟ على الجاني في ماله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ودية مسلمة إلى أهله. قال رحمه الله تعالى فصل: من قتل نفسا محرمة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط وجوب الكفارة في قتل النفس، وهذا من محاسن الشريعة، يعني إجابة الكفارة في قتل النفس هذا من محاسن الشريعة لكي تعظم الدماء. فلما سقط القود في الخطأ وشبه العمد وجبت الكفارة المغلظة، ولهذا كفارة القتل المغلظة ليس فيها إطعام، يعني الكفارات المغلظة فيها إطعام، الظهار، الوطء في نهار رمضان، نعم الظهار، وكذلك أيضا الوطء في نهار رمضان إلى آخره، هذا فيه ماذا؟ فيه إطعام، هذه الكفارة فيها إطعام، لكن كفارة القتل هذه ليس فيها إطعام، وإنما هو عتق أو أوصية. وفي هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بشروط وجوب كفارة القتل، أما ما يتعلق بأجناس الكفارة من العتق وشروط وجوب العتق وشروط صحة الاعتاق ومتى ينتقل إلى الصيام، وهل يشترط نعم يشترط التتابع في الصيام، وما الذي يقطع التتابع وما الذي لا يقطع التتابع، ومتى ينتقل الإطعام، وما هو جنس الطعام، ومن هو أو ماذا يشترط في المطعم المسكين المطعم إلى آخره، فهذا تقدم الكلام عليه في أي شيء في كتاب الظهار، يعني ما يتعلق من مباحث الكفارات هذا ترجع إليه في أي شيء في كتاب الظهار. أما هنا فسنذكر فقط شروط وجوب الكفارة في القتل. ما هي شروط وجوب الكفارة في القتل؟ الكفارة في القتل اشترطوا في لها شروط، نعم اشترطوا لها شروط، فما شروط وجوب الكفارة في القتل؟ قال رحمه الله تعالى من قتل نفسا، هذا الشرط الأول، الشرط الأول إزهاق النفس، نعم الشرط. وعلى هذا إذا كانت الجناية على مدن النفس فإنه لا كفارة. قوله من قتل نفسا، هل يشمل نفسه أو نقول بأن نفسه ليست داخلة في ذلك؟ المشهور من المذهب هو ظاهر كلام المؤلف أو ما يفهم من كلام المؤلف في قوله من قتل نفسا حتى ولو قتل نفسه فإنه تجب الكفارة وتخرج من التركة، يعني لو أن شخصا قتل نفسه خطأ أو شبه عمد إلى آخره فإن الكفارة واجبة وتخرج من التركة، هذا المشهور من المذهب. وعند أكثر أهل العلم أن الكفارة ليست واجبة، ويدل لذلك أن عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قتل نفسه كما في صحيح البخاري، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب كفارة، لكن المذهب يستدلون بعموم قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. نعم. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وقال: من قتل نفسا، أيضا هل هذا خاص بالحر أو أنه يشمل الرقيق؟ نعم، هل هذا خاص؟ جمهور أهل العلم أنه شامل للحر والرقيق، سواء قتل حرا أو قتل رقيقا لعموم الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الحر لا يدخل في ذلك، نعم، عند الإمام مالك رحمه الله أن الحر لا يدخل، أن الرقيق، نعم، أن الرقيق لا يدخل في ذلك، أن الرقيق مال. نقول صحيح، الرقيق مال لكنه نفس، نعم لكنه نفس. فالصواب في ذلك أنه تجب الكفارة في قتل الرقيق. طيب، وقوله أيضا من قتل نفسا محرمة إلى آخره، هذا الشرط الثاني أن تكون محرمة. وعلى هذا إذا كانت النفس مباحة الدم مثل المرتد والحربي والزاني المحصن، فإنه لا كفارة بقتل هؤلاء. هل هذا خاص بالمسلم أو أنه يشمل المسلم ونفس الكافر المعصومة؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان، جمهور العلماء أنه شامل للمسلم وللكافر إذا كانت نفسه معصومة. وعلى هذا إذا قتل معاهدا أو مستأمنا، دخل بلاد المسلمين بأمان في حادث حتى ولو كان كافرا، تجب الكفارة ولا تجب الكفارة؟ نقول تجب الكفارة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم لعموم الآية، قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى أن قال الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق، قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فالقرآن في هذا ظاهر. وعند الإمام مالك والحسن البصري أنه لا تجب الكفارة لقول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فيفهم من قوله مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. نقول نعم صحيح، هذا المفهوم يعارضه منطوق قول الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه لا يشترط الإسلام ما دامت أن هذه النفس معصومة حتى ولو كانت كافرة، فإنه يجب أو تجب الكفارة بقتلها. قال: خطأ مباشرة أو تسببا، أيضا يشترط، نعم، أن يكون القتل خطأ أو شبه عمد، وهذا الشرط كم؟ الرابع أو الخامس. نعم، ذكرنا الشرط الأول أن تكون الإزهاق، والشرط الثاني أن تكون محترمة، والشرط الثالث الحرية، هل هي شرط؟ وكذلك أيضا الإسلام هل هو شرط، وأيضا هل يشترط أن يقتل نفسه إلى آخره. والشرط السادس اللي يظهر لي السادس اشترط أن تكون الجناية خطأ. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن شبه العمد ليس داخلا، فالجناية لا تخلو من ثلاث حالات، أما الجناية لا تخلو من ثلاث حالات. إن كانت خطأ فالكفارة واجبة، والقرآن صريح في ذلك. نعم، إن كانت خطأ فالكفارة واجبة بالاتفاق، والقرآن صريح في ذلك، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إن كان القتل شبه عمد فالجمهور أيضا أن الكفارة واجبة، لحديث أبي هريرة الذي سبق. نعم، لا للآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والشبه العمد ملحق بالخطأ. لماذا؟ لأنه لم يقصد القتل، وإن قصد الجناية إلا أنه لم يقصد القتل. والرأي الثاني في هذه المسألة قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجب القتل في شبه العمد لظاهر حديث أبي هريرة، لا تجب الكفارة في قتل شبه العمد لظاهر حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب الكفارة، ما أوجب الكفارة. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكفارة في حديث أبي هريرة، فنقول الكفارة دلت عليها أدلة أخرى. نعم، وليس بلازم أن يذكر الحكم في كل موضع، ما دام أن الحكم دل عليه الدين الشرعي ليس بلازم أن يذكر مرة أخرى. أما بالنسبة للقسم الثالث إذا كان القتل عمدا، فجمهور العلماء أن الكفارة لا تجب في قتل العمد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في قتل الخطأ وما كان المؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وقال في قتل العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما ذكر الله عز وجل الكفارة، لم يذكر الله عز وجل الكفارة. وأيضا نفهم أن عدم إيجاب الكفارة في قتل العمد ليس من باب التخفيف، وإنما هو من باب الزجر والردع، من باب الزجر والردع. الرأي الثاني في هذه المسألة وهو رأي الشافعي رحمه الله تعالى، وأن الكفارة تجب في قتل العمد، ودليل ذلك حديث عاصم بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه وأد بنات له في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق عن كل واحدة رقبة. وهذا روى عبد الرزاق ضعيف حيث عاصم بن قيس أنه وأد بنات له في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق عن كل واحدة رقبة، هذا ضعيف، هذا ضعيف الحديث هذا. نعم، وإن ثبت، إن ثبت هذا الحديث فإن هذا ليس على سبيل الكفارة، وإنما هذا على سبيل الصدقة لكي يكفر الذنب، على سبيل الاستحباب والصدقة. نعم، لكي يكفر ما ذهب ما بدر منه. وهكذا يعني هذا أصل الشافعية، يعني هذا أصل عند الشافعية. تقدم لنا نظير ذلك، يعني الشافعية رحمهم الله تعالى يوجبون الكفارة هنا في أي شيء؟ في قتل العمد. وسيأتينا أيضا أنهم يوجبون الكفارة في اليمين الغموس، أحسنت، يوجبون الكفارة في اليمين غموس. و نعم وابن القيم رحمه الله تعالى أجاب عن ذلك، نعم أجاب عن ذلك، قال الكفارة متى تجب في الشرع؟ الكفارة ها؟ لا يقول لك الكفارة أوجبها الشرع في شيء أصله مباح ثم عرض له التحريم، لا تجب الكفارة في شيء أصله محرم. مثلا الوقف في نهار رمضان ها ماذا؟ مباح أو ليس مباح؟ مباح، كونه يطأ زوجته هذا مباح، لكن عرض التحريم لكونه في شهر رمضان. الظهار نعم الزوجة مباحة لكن عرض التحريم لهذا التشبيه القبيح فوجبت الكفارة. ومثل ذلك أيضا القتل في الخطأ له أن يفعل ما فعل مباح، لكن للعارض وجدت لما حصل هذا العارض إلى آخره عارض التحريم وجبت الكفارة. فابن القيم رحمه الله قال لك ما كان أصله محرما مثل الأمير الغموس مثل قتل العمد إلى آخره هذا لا تجب فيه، نعم لا تجب فيه الكفارة.